اسم الصدقة شرعا، فهي اسم لأنواع المعروف والإحسان، فهي اسم لأنواع المعروف والإحسان. والصدقة نوعان، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية. والمذكور منها في الحديث سبع، أولها التسبيح، وثانيها التكبير، وثالثها التحميد، ورابعها التهليل، وخامسها الأمر بالمعروف، وسادسها النهي عن المنكر، وسابعها إتيان الرجل أهله. وقد ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم سردا في سياق واحد تكثيرا لأنواع الصدقة، تكثيرا لأنواع الصدقة. فالمعدودات في كلامه هن سبع من أنواع الصدقة، ووقع ذكرهن موقع التسليم عند الصحابة رضي الله عنهم، إلا قوله في آخره وفي بضع أحدكم صدقة، فإنه لما ذكره قالوا له أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. الحديث، فالبضع بضم الباء إتيان الرجل أهله، ويكنى به عن الفرج أيضا، ويكنى به عن الفرج أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث. ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأخبرهم أن الرجل إذا أتى أهله كان له أجر في إتيان أهله. وهذا الحديث محمول على أدلة الشرع الأخرى، من أن تعاطي المباح لا يكون فيه أجر إلا بنية، من أن تعاطي المباح لا يكون له فيه أجر إلا بنية. ويشير إليه الفقهاء بقولهم لا ثواب إلا بنية، ويشير إليه الفقهاء بقولهم لا ثواب إلا بنية. فإتيان الرجل أهله إذا اقترن بنية صالحة حصل له الأجر، كطلب إعفاف نفسه أو إعفاف أهله أو رجاء الولد الصالح أو تكثير سواد المسلمين أو غير ذلك من النيات المطلوبة شرعا في النكاح. فإذا قارن تعاطي المباح بإتيان الرجل أهله نية من هذه النيات أو أكثر، صار العبد مصيبا الأجر على إتيانه أهله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه. وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي يؤمر بصدقة عنه، يؤمر بصدقة عنه. والسلامة المفصل، والسلامة المفصل. وعدة سلاميات الإنسان، وعدة سلاميات الإنسان 360 مفصلا، صح هذا من حديث عائشة في صحيح مسلم. فالعبد مأمور بأن يتصدق عن مفاصل بدنه كل يوم تطلع فيه الشمس 360 صدقة، لأن تليين المفاصل نعمة تستدعي الشكر، لأن تليين المفاصل نعمة تستدعي الشكر، فإن الله خلق الإنسان متسق النظام في بدنه مركبا من هذه المفاصل، فوجود صورته على هذه الحال يستدعي شكر الله عز وجل، فأمر بأن يكون من شكره لله عز وجل صدقته كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل سلامة من سلاميات بدنه. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 5 أنواع من الصدقة، أولها العدل بين الاثنين، وثانيها إعانة الرجل في دابته بأن تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، وثالثها الكلمة الطيبة، ورابعها الخطوة تخطوها، الخطوة تمشيها إلى الصلاة، وخامسها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه 5 أنواع من الصدقة إذا ضمت إلى 7 المتقدمة في الحديث السابق كان المذكور في الحديثين 12 نوعا من أنواع الصدقة. وهذا وجه إتباع المصنف حديث أبي ذر المتقدم بحديث أبي هريرة المذكور هنا، لما فيهما من جمع أنواع مختلفة من الصدقة، ترغيبا في إصابة العبد حظه منها، فإن كثرة أنواعها تهون إتيانها، فإن كثرة أنواعها تهون إتيانها، فيصير إصابة العدد المذكور من الصدقات سهلا على العبد. فمن أنواع الصدقات المذكورة مثلا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر فقد تصدق بأربع صدقات، فإذا أعادهن ثانية صارت صدقته 8 صدقات، فإذا أعادهن ثالثة صارت صدقته 12 صدقة، حتى يتم منها أو من غيرها عدة الصدقات المأمور بها كل يوم. ووقع في الرواية المختصرة لحديث أبي ذر المتقدم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، أن يقع موقع الصدقات المأمور بها كل يوم أن يصلي العبد 2 ركعتين من الضحى، فيحصل المأمور به من صدقة اليوم. ووجه ذلك أمران، ووجه ذلك أمران، أحدهما أنه يقع في أداء 2 ركعتين استعمال جميع مفاصل البدن، أنه يقع في أداء ركعتين استعمال جميع مفاصل البدن. والآخر أن وقت الضحى وقت غفلة عادة، أن وقت الضحى وقت غفلة عادة، فالناس فيه بين مشتغل برزقه يكتسبه وبين غني منشغل بلعب أو بطر. ومن قواعد الشرع أن العمل في زمن الغفلة يعظم أجره، ومن قواعد الشرع أن العمل في زمن الغفلة يعظم أجره، فصارت الركعتان من الضحى تقعان هذا الموقع العظيم من الصدقات، لأن مصليهما يصليهما حال غفلة الناس عما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة المترجم بها في قول المصنف الحديث 27 تشتمل على حديثين، فصارت بها عدة أحاديث 40 تفصيلا 43 حديثا. فالحديث الأول حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. الحديث رواه مسلم وحده، فهو من أفراده عن البخاري. والآخر حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. الحديث رواه أحمد والدارمي وإسناده ضعيف، ورواه البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف أيضا. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير. جود إسناده أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فيكون بذلك الحديث حسنا، فيكون بذلك الحديث حسنا. وقرن المصنف بين الحديثين في ترجمة واحدة لما بينهما من الاتفاق في المعنى، وقرن المصنف بين الحديثين في ترجمة واحدة لما بينهما من الاتفاق في المعنى، فهما بهذا الاعتبار حديث واحد، فهما بهذا الاعتبار حديث واحد، وإن كان بالنظر إلى لفظيهما حديثين مفترقين. ففي الحديثين بيان البر والإثم، فأما البر فبين في الحديثين بطريقين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فأما الطريق الأول ففيه بيان البر باعتبار حقيقته، فأما الطريق الأول ففيه بيان البر باعتبار حقيقته، وأما الطريق الثاني ففيه بيان البر باعتبار أثره، وأما الطريق الثاني ففيه بيان البر باعتبار أثره. فالبر باعتبار حقيقته مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والخلق في الشرع له معنيان، والخلق في الشرع له معنيان: أحدهما الدين كله، فإنه يسمى خلقا، والآخر ما يجري بين العبد وغيره من أنواع المعاشرة والمعاملة، ما يجري بين العبد وغيره من أنواع المعاشرة والمعاملة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر يقع في المعنى العام اسما لحسن الدين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر يقع في المعنى العام اسما لحسن الدين، ويقع في المعنى الخاص اسما لحسن معاشرة العبد غيره، اسما لحسن معاشرة العبد غيره بإحسان القول والعمل معه، بإحسان القول والعمل معه. وأما بالنظر إلى الطريق الثاني وهو باعتبار أثره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فالبر يورث العبد طمأنينة وسكينة، فالبر يورث العبد طمأنينة وسكينة يجدها في نفسه وقلبه. وأما الإثم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق واحد، وأما الإثم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق واحد، وهو بالنظر إلى أثره، وهو بالنظر إلى أثره. فقال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال أيضا: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فأخبر في هاتين الجملتين بما يجده العبد من أثر الإثم، أنه يورث العبد حيكا في نفسه وترددا في صدره، وأنه يكره أن يطلع عليه الناس، وأنه يجد أحيانا هذه الحال مع أن في الناس من يفتيه بأنه ليس بإثم. فالناس في المذكور من الإثم لهم حالان، فالناس في المذكور من الإثم لهم حالان: أحدهما أن يقع في النفس حيك وفي القلب تردد، أن يقع في النفس حيك وفي القلب تردد، ويكره العبد اطلاع الناس عليه، ويكره العبد اطلاع الناس عليه. والآخر أن يجد العبد ذلك، أن يجد العبد ذلك الحيك والتردد، أن يجد العبد ذلك الحيك والتردد، ويجد في الناس من يفتيه أنه ليس بإثم، ويجد في الناس من يفتيه أنه ليس بإثم. والنوع الثاني أشد على العبد من الأول، والنوع الثاني أشد على العبد من الأول. ففي النوع الأول يكره أن يطلع عليه الناس لأنهم يجتمعون على ذمه، يكره أن يطلع عليه الناس لأنهم يجتمعون على ذمه. وأما في النوع الثاني فإنه يجد فيهم من يقويه على إتيانه، فإنه يجد فيهم من يقويه على إتيانه ويجزم له أنه ليس بإثم، ويجزم له بأنه ليس بإثم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في النوع الثاني أن يركن إلى ما يجده، أن يركن إلى ما يجده، وألا يبالي بإفتاء الناس له، وألا يبالي بإفتاء الناس له، أن ما أراده ليس إثما. وهذا مشروط بشرطين، وهذا مشروط بشرطين، أحدهما أن يكون واجد ذلك معروفا بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية، أن يكون واجد ذلك معروفا بالاستقامة الدينية والعدالة الشرعية، والآخر أن يكون مفتيه ممن عرف بموافقة الناس على أهوائهم، أن يكون مفتيه ممن عرف بإفتاء الناس على أهوائهم. فإذا وجد الشرطان لم يبال العبد بإفتاء المفتين وأعرض عن إفتائهم راكنا إلى ما يجده في نفسه وقلبه من الحيك أن ما استفتى عنه إثم فيتركه ولا يقع فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني استفتي قلبك أمر بالرجوع في الفتيا إلى القلب، أمر بالرجوع في الفتيا إلى القلب، وهو مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون الراجع إلى قلبه موصوفا بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية، أن يكون الراجع إلى قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يكون رجوعه إلى القلب في تعيين مناط الحكم من الحل والحرمة، أن يكون رجوعه إلى القلب في تعيين مناط الحكم من الحل أو الحرمة، لا في بيان الحكم نفسه، لا في بيان الحكم نفسه. فالقلب لا يحكم على شيء بأنه حلال أو حرام، فالقلب لا يحكم على شيء بأنه حلال ولا حرام. وسبيل معرفة الحلال والحرام خطاب الشرع، وسبيل معرفة الحلال والحرام خطاب الشرع، ويكون المفزع إلى القلب في تعيين مأخذ الحل أو الحرمة، ويكون الفزع إلى القلب في تعيين مناط الحل أو الحرمة، كصيد حكم الشرع بكونه مباحا، كصيد حكم الشرع بأنه بكونه مباحا، رماه الصائد ثم تردد هل سمى عند رميه أم لا، ثم تردد هل سمى عند رميه أم لا، فإنه يرجع حينئذ إلى ما يجده في قلبه، فإنه يرجع حينئذ إلى ما يجده في قلبه من تحديد مناط الحل أو الحرمة هل سمى أم لم يسم. وأما الحكم على الصيد نفسه بكونه حلالا أو مباحا فإن طريق معرفته هو خطاب الشرع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، ورواه أيضا ابن ماجه، فمثله يقال فيه رواه أصحاب السنن إلا النسائي. واللفظ المذكور مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، والآخر وصية عظيمة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأمر الأول وهو الموعظة التي وعظهم بها، فلم يقع ذكرها في شيء من طرق الحديث، وكأنه قدر ذلك اعتناء بالأمر الأعظم وهو الوصية، وأما الأمر الثاني وهو الوصية فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، إلى تمام الحديث. فوصى صلى الله عليه وسلم بأربعة أصول جامعة أولها تقوى الله، وتقدم أن التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، وثانيها السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، فيقبل العبد ممن ولاه الله أمره وينقاد له جامعا بين الأمرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، تأكيد للسمع والطاعة، وإن كانت في حال يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد لها، فتكسر سطوة النفوس على أمر الشرع، وثالثها لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الجامعين بين الرشد في العمل والهداية في العلم، ورابعها التحذير من محدثات الأمور وهي البدع. التحذير من محدثات الأمور وهي البدع. وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن كل بدعة ضلالة. والعبد مأمور أن يحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور أن يحفظ نفسه من الضلال. ومن جملة الضلال المردي البدع المحدثات، ومن جملة الضلال المردي أي المهلك البدع المحدثات. وتقدم بيان حد البدعة في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، وهو الحديث 45 نووية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي، ورواه أيضا ابن ماجه، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه مختلفة عن معاذ بن جبل لا يسلم شيء منها من ضعف. ومن أهل العلم من يقوي بعضها ببعض ويجعله حديثا حسنا، ومن أهل العلم من يقوي بعضها ببعض ويجعله حديثا حسنا، وهو حديث عظيم جامع بين الفرائض والنوافل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عظمه بقوله: لقد سألت عن عظيم، فإنه سأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، ثم أجاب عن العظيم بعظيم. فالمطلوب عظيم، والمبين في تحقيق الحصول عليه عظيم، وهو الكلام الذي ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهؤلاء الخمس هن أركان الإسلام التي تقدمت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. الحديث متفق عليه، وهو الحديث 43 النووية. وأما النوافل فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير حتى تلا الآية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له 3 أبواب من الخير: أولها الصوم، في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والجنة الحماية والوقاية، فالصوم حماية من الحرام وحماية من نار العذاب. وثانيها الصدقة، في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وثالثها قيام الليل في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية من سورة السجدة للإعلام بعظم ثواب أهل صلاة الليل. وقوله في جوف الليل أي في وسط الليل، وقوله في جوف الليل أي في وسط الليل. وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فالمرأة مثله. وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فالمرأة مثله، في الحث على صلاة الليل وبيان عظم الأجر والثواب. وهؤلاء الثلاث كلهن من النوافل، فإن المتقدم قبلهن من جنسهن من الفرائض، فإن المتقدم قبلهن من جنسهن من الفرائض. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. وأجاب صلى الله عليه وسلم في الرواية المثبتة في الأربعين النووية بجواب واحد، فقال: الجهاد في سبيل الله. هكذا هو في النسخ العتيقة من الأربعين النووية، موافقا رواية الترمذي التي وقع سماعها للنووي، موافقا رواية الترمذي التي وقع سماعها للنووي. فإن نسخ الترمذي في هذا الموضع متباينة، فمنها ما وقع فيه الجواب عن الثلاث بواحد، فمنها ما وقع فيه الجواب عن الثلاث بواحد، ومنها ما وقع فيه الجواب مفصلا، وهي النسخ الوثيقة، ما وقع فيه الجواب مفصلا وهي النسخ الوثيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين الاستسلام لله، أي رأس الدين الاستسلام لله. فإن الأمر يطلق في خطاب الشرع ويراد به الدين، فإن الأمر يطلق في خطاب الشرع ويراد به الدين، فهو الشأن الحقيق بالاعتناء، فهو الشأن الحقيق بالاعتناء. ومنه حديث عائشة المتقدم: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن رأس الدين هو الاستسلام لله بالتوحيد، ثم أخبر أن عموده الصلاة، فهي في الإسلام بمنزلة العمود الذي يرفع عليه البيت، فهي في الإسلام بمنزلة العمود الذي يرفع عليه البيت. وأما ذروة السنام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجهاد في سبيل الله، والذروة بكسر الذال وتضم، وهي أعلى الشيء وأرفعه، بكسر الذال وتضم وهي أعلى الشيء وأرفعه. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يرد إليه ما تقدم من الفرائض والنوافل، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. والملاك بكسر الميم وتفتح، نظام الشيء وعماده وقوامه، نظام الشيء وعماده وقوامه، الذي يثبت به ويرتفع، الذي يثبت به ويرتفع. ثم أخبره عنه آخذا بلسانه وقال كف عليك هذا، جامعا بين التعليم بالفعل والتعليم بالقول، جامعا بين التعليم بالفعل والتعليم بالقول، فإنه أثبت في القلب، فإنه أثبت في القلب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، أي أمسك بلسانه مبرزا له، ثم قال له كف عليك هذا، ليعقل أن عماد ما تقدم هو كف اللسان. ومنشأ ذلك أن من كف لسانه فأمسكه قويت جوارحه على الفرائض والنوافل، أن من كف لسانه فأمسكه قويت جوارحه على الفرائض والنوافل، وأن من أرسل لسانه فأطلقه ثقلت جوارحه عن الفرائض والنوافل، وأن من أطلق لسانه فأرسله ثقلت جوارحه عن الفرائض والنوافل. فإن من صمت جمع قلبه، ومن جمع قلبه اشتغل بالمطلوب الأعظم، فإن من صمت جمع قلبه، ومن جمع قلبه اشتغل بالمطلوب الأعظم من الفرائض والنوافل. ومن كان مهذارا كثير الكلام أنهك قلبه فعجز عن الفرائض والنوافل، ومن كان مهذارا كثير الكلام أثقل قلبه فعجز عن الفرائض والنوافل. فمدار الخير على إمساك اللسان، ومدار الشر على إرسال اللسان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وإسناده صحيح. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا برد الأمر كله إلى كف اللسان قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أي لمعاقبون على ما نتكلم به. فقال له صلى الله عليه وسلم: تكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته، معلما إياه بأن الإنسان يؤاخذ على لسانه حتى تبلغ مؤاخذته عليه أن يكون سبب دخوله النار هو لسانه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقوله ثقلتك أمك أي فقدتك، وهذه الكلمة تريد بها العرب الحظ على الاعتناء بما يذكر للمرء، الحظ على الاعتناء بما يذكر للمرء، ولا يريدون حقيقتها من فقده، ولا يريدون حقيقتها من فقده. فعظم له النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له بقوله ثكلتك أمك، ثم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم أي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وحصيدة اللسان كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في اللسان، قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس. فالمقصود في الحديث مما يجري به اللسان ما كان في هذا المهيع الوخيم، وهو ما يجري به لسان أحدنا من قطعه على الناس بشيء وحكمه عليهم. فإن أكثر ما يدخل الناس النار من أمر اللسان هو هذا، وما أحسن قول ابن دقيق العيدي رحمه الله: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقع على شفيرها الأمراء والعلماء. أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقع على شفيرها الأمراء والعلماء. انتهى كلامه. لأنهم مبتلون بأمر الناس، فتعرضهم للبلاء في أعراض المسلمين فوق تعرض غيرهم، فهم موقوفون على هذه الحفرة، فمنهم ناج ومنهم مكردس فيها. وإذا كان هذا أمرا معظما لمن أوقف عليه شرعا وأمر بالقيام على الناس في دينهم ودنياهم وهم العلماء والأمراء، فإنك لتعجب ممن يبني لنفسه جسرا يمده إلى متن جهنم من أن يدخل نفسه بما ليس من شأنه. ومن تأمل هذا الحديث ونظر فيه وما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الفرائض والنوافل وأثر اللسان في تقوية البدن عليها أو إضعافه عنها، ثم ما خوف فيه من أمر اللسان والجراءة على القطع بالحكم في الناس والقول فيهم، أورث من عرف الله وشرعه خوفا عظيما. وذكر به العبد أحوال الماضين الذين يعقلون معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقع منهم موقعا عظيما، كما قال ابن الجوزي لما ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، قال: تأملت هذا الحديث فكدت أطيش. ولجلالته أفرده أبو الفرج ابن رجب في كتاب نافع اسمه مشكاة الاقتباس، ووقع في ترجمة ابن مرزوق الحفيد من علماء القرن الثامن أنه لما قصده عبد الرحمن الثعالبي يقرأ عليه العلم فقرأ عليه كتاب الأربعين النووية، فكان إذا قرأ عليه كل حديث منها بكى بكاء عظيما. وإنما كان بكاؤه رحمه الله لما يجد في هذه الأحاديث من المعاني الجليلة التي إذا نظر فيها العبد نظر متأمل في حقائقها مقايس حال الناس الذي انتهوا إليه وما هو عليه فيهم، تخوف خوفا عظيما من مباينة حاله وحال الناس للمأمور به شرعا مما وصى به خير الخلق للخلق وأنصح الخلق للخلق وأرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. فنسأله سبحانه أن ينفعنا بهذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما ذكره المصنف، وفيه جماع أحكام الدين، ببيان أقسامه وبيان الواجب فيها، ببيان أقسامه وبيان الواجب فيها، فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام وبين الواجب في كل قسم. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به فتشمل الفرض والنفل والمباح والمأمور به فيها عدم تعديها والتعدي مجاوزة الحد المأذون فيه والقسم الثالث المحرمات، والمأمور به فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا والمأمور فيه عدم البحث عنه بألا ينقر العبد عنه وقوله في الحديث وسكت عن أشياء أي سكت الله عن أشياء ففيه ذكر صفة السكوت لله وهي ثابتة بالنص والإجماع. قاله ابن تيمية الحفيد ومعناها عدم بيان الأحكام لا الانقطاع عن الكلام فيكون الله بين ما بين من الأحكام من حلال أو حرام، ولم يبين شيئا من الأحكام ساكتا عنه رحمة بنا. وحملها على هذا المعنى هو الذي تدل عليه الأحاديث والآثار التي ذكرت فيها هذه الصفة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء. والمسؤول عنه في الحديث عمل إذا عمله العبد أحبه الله وأحبه الناس، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر عملين أحدهما الزهد في الدنيا، والآخر الزهد فيما عند الناس وهما يرجعان إلى عمل واحد هو الزهد وفرق بينهما لاختلاف الثمرة الحاصلة منهما، وفرق بينهما لاختلاف الثمرة الحاصلة منهما. فمن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس. فمن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما في عند الناس أحبه الناس. وما عند الناس من جملة الدنيا، وما عند الناس من جملة الدنيا، إلا أنه أعظم في قلوبهم مما ليس في أيديهم، إلا أنه أعظم في قلوبهم مما ليس في أيديهم. فإن عادة الناس منابذتهم من جاذبهم شيئا من الدنيا، فإن عادة الناس منابذتهم من جاذبهم شيئا من الدنيا، فمن أعرض عن مجاذبتهم أحبوه، فمن أعرض عن مجاذبتهم أحبوه. والزهد شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، ويتعلق بأربعة أصول يجري فيها الزهد، ويتعلق بأربعة أصول يجري فيها الزهد، لأنها لا تنفع في الآخرة، لأنها لا تنفع في الآخرة. أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها. ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهي ما زاد على قدر الحاجة منها. فما يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة يجري فيه الزهد، لأنه لا ينفع في الآخرة. وأما تعاطي المباح من أمر الدنيا فلا يتعلق به الزهد، وأما تعاطي المباح من أمر الدنيا فلا يجري به الزهد، فهو مما أذن الله عز وجل به. فمن استمتع بالمباحات دون الوقوع في فضولها لم يقدح استمتاعه في زهده، لم يقدح استمتاعه في زهده. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وتمتع كل أحد بمباح على قدر رتبته فيه، وتمتع كل أحد بمباح على قدر رتبته فيه. فالناس يتفاوتون فيما يكون مباحا بالنسبة إليهم، فالناس يتفاوتون فيما يكون مباحا بالنسبة إليهم، غير داخل في فضول المباح، غير داخل في فضول المباح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث رواه ابن ماجه مسندا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا من حديث أبي سعيد الخدري، رواه ابن ماجه مسندا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا من حديث ابن عباس رضي الله لا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، واختلف في وصله وإرساله، فرواه مالك في الموطأ مرسلا كما ذكر المصنف، فرواه مالك في الموطأ مرسلا كما ذكر المصنف، وهو المحفوظ، وهو المحفوظ. فالحديث من مسند ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما لا يصح، فالحديث من مسند ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما لا يصح، وروي الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا، وروي الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا، فيكون حديثا حسنا، فيكون حديثا حسنا. والحديث المذكور نهي عن الضرر، والحديث المذكور نهي عن الضرر، وهو إيصال العبد ما يكره إلى غيره، وهو إيصال العبد ما يكره إلى غيره. والمنهي عنه فيه نوعان من الضرر، والمنهي عنه فيه نوعان من الضرر، أحدهما الضرر المبتدأ، أحدهما الضرر المبتدأ الذي يبادر به العبد غيره، الذي يبادر به العبد غيره، والآخر الضرر المقابل، الضرر المقابل الذي يدفع به العبد ضرر غيره، الذي يدفع به العبد ضرر غيره، فيكون ابتدأه أحد بضرر فرد عليه بضرر، فيكون ابتدأه أحد بضرر فرد عليه بضرر، وكلاهما منهي عنه، وكلاهما منهي عنه. ووقع النهي في صورة نفي، ووقع النهي في صورة نفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، تأكيدا للنهي، تأكيدا للنهي، فالنفي نهي وزيادة، فالنفي نهي وزيادة، فالضرر محرم ابتداء أو على وجه المقابلة، فالضرر محرم ابتداء أو على وجه المقابلة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل حالين للضرر، يشمل حالين للضرر، إحداهما الضرر الواقع فيطلب رفعه، الضرر الواقع فيطلب رفعه، والأخرى الضرر المتوقع فيطلب دفعه، الضرر المتوقع فيطلب دفعه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أحسن من قول الفقهاء الضرر يزال، أحسن من قول الفقهاء الضرر يزال، لاختصاص قولهم بضرر واقع يرفع، لاختصاص قولهم بضرر واقع يرفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ ولا يصح. والمحفوظ في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجالهم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وهو عندهما بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، فليس في الحديث ذكر البينة على المدعي، فليس في الحديث ذكر البينة على المدعي. وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل بين الخصومات، بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل بين الخصومات، في قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على المنكر واليمين على من أنكر. فحسم المنازعات وفصل الخصومات مناط بوجود بينة من المدعي، بوجود بينة من المدعي أو يمين تدفع من المدعى عليه. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى، المطالب بالدعوى المتوجهة إليه، المطالب بالدعوى المتوجهة إليه. وفرق بينهما الفقهاء بما يضبط حالهما، وفرق بينهما الفقهاء بما يضبط حالهما، بأن المدعي هو من إذا ترك دعواه لم يطلب، بأن المدعي هو من إذا ترك دعواه لم يطلب، فإذا سكت عنها ترك. وأما المدعى عليه فإنه إذا سكت لم يترك، وأما المدعى عليه فإنه إذا سكت لم يترك. وفي الحديث بيان أن الفصل بين المتداعيين بجعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، كالشهادة وغيرها. واليمين هي الحلف والقسم، هي الحلف والقسم. سميت يمينا لأن عادة العرب عند الحلف مد اليد اليمنى، لأن عادة العرب عند الحلف بسط اليد اليمنى، فسميت باسم اليد الممدودة عند أدائها، فسميت باسم اليد الممدودة عند أدائها. والأصل المذكور في الحديث ليس عاما في جميع أفراد الدعاوى، والأصل المذكور في الحديث ليس عاما في جميع أفراد الدعاوى، بل يعتد بالقرائن الحافة بالواقعة، بل يعتد بالقرائن الحافة بالواقعة. فربما جعلت اليمين في جنب المدعي، فربما جعلت اليمين في جنب المدعي على ما هو مفصل عند الفقهاء في كتاب القضاء في باب الدعاوى والبينات منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده، فهو من أفراده عن البخاري، وفيه الأمر بتغيير المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، والأمر للإيجاب. فتغيير المنكر بإنكاره واجب. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. والمأمور بإنكار المنكر هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم، أي من المسلمين، من رأى منكم أي من المسلمين. فالأمر به يتناول المسلمين، فالأمر به يتناول المسلمين. وشرطه المذكور في الحديث رؤية المنكر، وشرطه المذكور في الحديث رؤية المنكر. والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية بالعين، والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية بالعين، لا العلمية بالخبر، لا العلمية بالخبر، لاقتصارها على مفعول واحد، لاقتصارها على مفعول واحد. فرأى في كلام العرب تنصب مفعولا إذا كانت ببصر العين، وتنصب مفعولين إذا كانت برأى العلمية، وتنصب مفعولين إذا كانت برأى العلمية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور مراتب إنكار المنكر. فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. وعلق الأمر في المرتبتين الأوليين بالاستطاعة، وعلق الأمر في المرتبتين الأوليين بالاستطاعة، في قوله صلى الله عليه وسلم: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالتغيير باليد أو باللسان شرطه القدرة. وأما المرتبة الثالثة وهي التغيير بالقلب فلم يذكر معها قيد القدرة، فلم يذكر معها قيد الاستطاعة، لأن الإنكار بالقلب مقدور عليه في حق كل أحد، لأن الإنكار بالقلب مقدور عليه في حق كل أحد. وصفة إنكار المنكر بالقلب كراهته وبغضه والنفرة منه، وصفة إنكار المنكر بالقلب كراهته وبغضه والنفرة منه. فإذا وجدت كراهية المنكر في القلب ونفرته وبغضه له وجد إنكار المنكر فيه، ولا يلزم أن يقترن بتقطيب الجبين أو حملقة العينين أو حوقلة اللسان أو تمعر الوجه، لأن محل الإنكار هو القلب، وهذه أشياء زائدة تجري تارة طبعا، وأما تكلفها فليس مأمورا به، فيكفي في حصول إنكار المنكر بالقلب وجود كراهته فيه ونفرته منه وبغضه له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولم يقع في روايته ولا يكذبه، ولم يقع في روايته ولا يكذبه، جزم بهذا جماعة من الحفاظ، فهي ملحقة به عند المتأخرين من لفظ غيره، فهي ملحقة به عند المتأخرين من لفظ غيره. وفي الحديث خمس منهيات: الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مقابلة، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مقابلة، والحسد هو كراهة وصول النعمة، هو كراهة العبد وصول النعمة إلى غيره، كراهة العبد وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها، ولو لم يتمنى زوالها، فإن تمنى زوالها فهو أقبح الحسد، فإن تمنى زوالها فهو أقبح الحسد، أفاده ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله ولا تناجسوا، وهو نهي عن النجش ابتداء أو مقابلة، وهو نهي عن النجش ابتداء أو مقابلة، والنجش هو التوصل إلى المطلوب بمكر وحيلة، التوصل إلى المطلوب بمكر وحيلة، ومنه سمي البيع المعروف عند الفقهاء، لكنه لا يختص به، فالأصل الجامع للنجش أنه التوصل إلى المطلوب بمكر وحيلة، وذلك محرم منهي عنه. والثالثة في قوله ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، وهو نهي عن التباغض ابتداء، وهو نهي عن البغض ابتداء أو مقابلة، ومحل النهي إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحل النهي إذا فقد المسوغ الشرعي، فإن أبغضه لمعصيته وغيرها لم يكن داخلا في النهي، فإن أبغضه لمعصيته وغيرها لم يكن داخلا في النهي. والرابعة في قوله ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع، وهو التهاجر والتقاطع، ومحل النهي عنه إذا فقد مسوغه الشرع أيضا، إذا فقد مسوغه الشرع أيضا، فإن كان هجره لمصلحة دينية لم يدخل في النهي، فإن كان هجره لمصلحة دينية لم يدخل في النهي. والخامسة في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، والخامسة في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو عام في جميع أنواع المعاملات المالية، وهو عام في جميع أنواع المعاملات المالية، سواء كانت بيعا أو إجارة أو غيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين: أحدهما أنه متعلق بما قبله، أنه متعلق بما قبله، وأن استعمال المتقدم في الحديث يصير المؤمنين إخوانا في الله، وأن استعمال المتقدم يصير المؤمنين إخوانا في الله. والآخر أنه مستقل عما قبله، أنه مستقل عما قبله، مشتمل على الأمر بتقوية الأخوة الدينية، مشتمل على الأمر بتقوية الأخوة الدينية. والأخوة الدينية تنعقد للمسلم مع المسلم، والأخوة الدينية تنعقد للمسلم مع المسلم، ولهذا قال بعده المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حق المسلم على المسلم فقال: ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فهؤلاء الأربع من جملة حقوق المسلم على المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي محل التقوى من العبد في القلب الذي هو في الصدر، أي محل التقوى من العبد في القلب الذي هو في الصدر. وذكر هذه الجملة للأمر بعدم ملاحظة قيام العبد بحقوق المسلمين باعتبار ظواهرهم، للأمر بعدم اعتبار قيام المسلم بحقوق المسلمين باعتبار ظواهرهم، فمرد الأمر على ما يوجد في قلوبهم. فمن عرف إسلامه وجب حقه، فمن عرف إسلامه وجب حقه، وإن كانت النفس لا تميل إلى ظاهره، وإن كانت النفس لا تميل إلى ظاهره. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفي المسلم، أن يكفي المرأة من الشر أن يوجد في قلبه احتقار أحد من إخوانه المسلمين. وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم الجملة المتقدمة بهذه الجملة للتحذير من الاعتداد بالظاهر المورث للتحقير، للتحذير من الاعتداد بالظاهر المورث للتحقير، فإن من الناس من يعامل الخلق بظواهرهم، فإذا لم يعجبه ظاهر أحد احتقره وازدراه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم حق المسلم لردع المجرم، فقال: كل المسلم على المسلم حرام، وفسره بقوله: دمه وماله وعرضه. فالأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها محفوظة مصونة معصومة، فلا يستباح شيء منها إلا بحق الإسلام، فلا يستباح شيء منها إلا بحق الإسلام، فلا يجوز للعبد أن يتجرأ على شيء منها إلا ببرهان من الشرع، فإن دم المسلم وماله وعرضه محفوظ مصون شرعا، لا يستبيح العبد منه شيئا إلا بمسوغ شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 36، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وحده دون البخاري، وهو من أفراده عنه، وهو حديث عظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، والكربة أمر الضيق الشديد، والكربة أمر الضيق الشديد، وتنفيسها تفريجها، وتنفيسها تفريجها، وجزاء العامل أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وجزاء العامل أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا في الآخرة تعظيما له، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا في الآخرة تعظيما له، فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل. فكرب يوم القيامة هي أكمل القرب، فتعلق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. ومحل الستر في حق من كان غير معروف بالفسق ولا متهتك في المعاصي، ومحل الستر في من كان غير معروف بالفسق ولا متهتك في المعاصي، فهذا إذا زلت قدمه ووقعت منه خطيئة ستر عليه. والعمل الثالث سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله على عامله، أن يسهل الله لعامله طريقا في الجنة، فيسهل الله له معرفة أعمال أهل الجنة في الدنيا، فيسهل الله له معرفة أعمال أهل الجنة في الدنيا، ويسهل له الوصول إليها في الآخرة، ويسهل له الوصول إليها في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم يلتمس فيه علما إشارة إلى أدنى الطلب، إشارة إلى أدنى الطلب ترغيبا في العلم، وأنه إذا بذل شيئا يسيرا من أمره في قوته ووقته في طلب العلم فإنه موعود بهذا الجزاء العظيم، وأن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى طريق في الجنة. فإذا بذل المرء هذا وكان بذله يسيرا فهو يرجو الله سبحانه وتعالى أن يهديه بذلك إلى طريق الجنة. وإننا بالساعات التي نمضيها في هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عملا متقبلا عنده، وأن يهدينا بها طريقا إلى الجنة. والعمل الخامس في قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث. فالعمل الخامس الاجتماع على كتاب الله وتدارسه وتلاوته، وجزاء عامله نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال بقوله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بأن النسب لا ينفع العبد إذا تأخر في عمله. فذكر هذه الأعمال للترغيب في المسارعة إليها بأن يصيب العبد حظه منها فينفعه ذلك أعظم النفع، مع التحذير من الاتكال على الأنساب، وأن من اتكل على نسبه مع بطء عمله لم ينفعه ذلك شيئا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.